جزاكم الله خير بارك الله فيكم أفضل الله ما قلتم. هذا السلام أعطي سؤالين أو ثلاثة هو. يقول السائل هل هناك فرق بين القضاء والقدر والإرادة والمشيئة؟ الإرادة والمشيئة هي نفسها والقضاء والقدر هو نفسه, يعني القضاء هو القدر. يقول السائل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو اللهم إن كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا, يقول هل يراد به ما كتب عند الملائكة الذي هو قابل للتغيير؟ ما أظن هذا الكتاب هذا الكلام يثبت عن عمر, لأن عمر من أقوى الناس إيمانا ويعلم علم اليقين أنه إن كان الله قد كتبه سعيد فهو سعيد, وإن كان قد كتبه شقي فهو شقي. فعمر ما أظن يقول هذا الكلام. يقول السؤال هناك أناس هل يقول هل هناك ركعات قبل صلاة الجمعة, حيث أن كثير من الناس يصلون ركعتين بعد الأذان الأول أو يكتفي بالركوع عند دخول المسجد فقط؟ ما دام أن الإمام لم يدخل فلك أن تصلي ما شئت, ما ذكر ولا حدد شيء لسنة الجمعة قبلها, كل يصلي ما هداه الله, وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. إنما السنة التي ذكرت وردت بعد الصلاة, ذكر العلماء أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست, وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد صلى أربع, وإن صلى في البيت صلى ركعتين, والله أعلم. يقول بعض الناس يكون جالسا فإذا أذن انتهى الأذان يقوم يصلي بعد الأذان. بعد الأذان الأول ما في معنى, يعني الأذان الأول يعني فيه مساحة وفيه مجال, إنما إذا أذن الثاني لا, إلا أن تدخل والإمام يخطب تصلي ركعتين خفيفتين ثم تجلس. لكن ليست سنة للقدر. لا, لأن أذان الأول هذا سنه عثمان رضي الله عنه من أجل تنبيه الناس الذين في الأسواق أو في أعمالهم, ينبههم أن صلاة الجمعة قد قربت, ولذلك ما كان يعني فيه تحديد أو نهي. المهم إذا أذن الثاني هذا هو الذي ما بعده ما ينبغي أن تقوم وتصلي. يقول السائل كيف الجمع بين كتابة الله لمقادير كل شيء وبين قوله صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يبسط له في رزقه الحديث؟ الله عز وجل قد علم أنك ستكون واصلا لرحمك بارا بوالديك, قد علم ذلك وكتبه وقرره عليك وقدر لك العمر الذي كتبه لك, لأنه قد علم أنك ستكون كذلك, ليس شيء يعني متروك الاختيار, لأن الله يعلم أنك ستكون بار أو غير بار, واصل أو قاطع. فلذلك مكتوب عليك ومقدر لك ومفروغ منه, إنما هذا أنت تفعل حتى تنال ما قدر لك. نعم, اقرأ ما يخالف, نواصل ونصلي. يقول السائل ما هو الاكتساب الذي عند الأشاعرة وهل هم جبرية؟ الاكتساب أي الاكتساب؟ الاكتساب نعم, ما أدري, ما سمعت به. لا, هم على كل حال ما يعدوا من الجبرية, مع أنهم هم يتفاوتون فيما بينهم في باب الصفات, بعضهم ينكر الصفات كثيرا من صفات الله وبعضهم يأولها وبعضهم, لكن ما أظنهم من الجبرية. سبحانك الله, ناس منهم ما أدري.